يساوي كم؟ 10%. تمام. بعده ها الحين خلصنا الخمس وخلصنا العشر، ها ثلاث أرباع العشر، أيوه ها ها نصف العشر، تمام أيوه ربع العشر، في غيرها؟ ها لا أعطنا بس الأنصبة كذا، بيمت العامة في عشار و... يعني كم؟ خمسة. طيب الخمس 20%، والعشر 10%. طيب ثلاثة أرباع 7.5 اللي هو نصف العشر 5%، وربع العشر 2.5. يعني أنا قصدي حتى تنظر إلى أن الزكاة قليلة ليخرجها الغني، لكن نفعها كثير للنفس وللمال. طيب إبراهيم، 160 رطل على حسابك أنت وليامي وياسر، كم كيلو؟ ها 33 كيلو. يعني لو شخص وعلى ما ذكر أن الصاع 63، 33 كيلو، يعني لو شخص لو وجد جالونين 20 20 عسل، هذا فيها الزكاة. ولو 20 و10 30 ما فيها زكاة، 20 و15 فيها زكاة، وهكذا. طيب نعطيكم فرائض، يلا إن شاء الله بكرة إذا الله يسر ننتهي من ذوي الأرحام، سنأخذ مسائل الأسبوع هذا، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله القسمة. لو هلك هالك عن بنت وعمه شقيقة وخالة الأم، بس هذا وده كذا شوي، أقسم بنت البنت تنزل منزلة البنت، يعني ها النصف، وعم شقيقة تنزل منزلة عم شقيقة منزلة أب، نعم صحيح اكتب أب، وخالة الأم تنزل منزلة أم. تمام. تعرف يا يوسف إذا بغيت بعد يشرح لك ياسر، ها أصل المسألة من كم؟ ستة نصف، ثلاثة وسدس، تمام ها تمام. طيب إبراهيم بسألك، ما هو أكبر أصل مسألة في ذوي الأرحام؟ نعم يا صقر، في ذوي الأرحام أسألك، ذكرناها لكم في الدرس. نعم، شو اسمك؟ تعرف؟ ستة، ما يمكن له ستة، بعدين عاد يصير رد كيف، لكن ستة. تعرف ليش أصل مسألة؟ حين ذكرنا لكم في أول درس. ها؟ لا، ذوي الأرحام. طيب يلا أعطيك مسألة ثانية، لو هلك هالك عن استغفر الله وتوب عليك يا رب. ابن خالة وبنت عمة وأب أم، ها ها يلا حل. ابن خالة منزلة الأم، ها بنت عمة منزلة الأب وأب أم، أب أم منزلة إيش؟ أم هنا، ها؟ يلا حلها، ها؟ شو؟ ها؟ إيه حلها، حط لك أم ثانية عشان تحلها، عشان تمام. شو تقول؟ ها وش تقول إبراهيم؟ ها ابن خالة محجوب ليه؟ ها ها الأقرب وش هو؟ أب أم، ليه أقرب؟ ها ها عرفت. واب أم هذا ابن خالة، كأنك تقول ابن خالة يعني أم، ولا ابن أم يعني أم، أي سهل؟ أنا طيب عشان يقول الشيخ الإسلام رحمه الله سوق منهج معين في سوق آيات الصفة على الأسماء والصفات ومن يذكرها من غير تمييز الأسماء عن الصفات في الترتيب في الواسطية، له في المنهج وفي الغالب يذكر الأسماء ثم بعد ذلك سيأتي الصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: